وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. من تلاوات الحرمين كانت هذه التلاوة للقارئ الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم والآيات من سورة الأحزاب. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن أهلا ومرحبا بكم مجددا أيها الأعزاء، لازم نتواصل معكم في هذه الساعة وفي هذا البرنامج اليومي المباشر مع القرآن، مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه. نقدم مجموعة من التلاوات بتقديم مختصر لكل قارئ وبيان للمعنى الإجمالي للآيات. مع القرآن. يقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نسأل سبحانه وتعالى أن يشملنا برحمته سبحانه. إلى فقرتنا الثانية في هذه الحلقة وهي ضمن فقرة التلاوات المجودة، ومعنا فيها تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء المصريين، هو من مواليد عام 1353 للهجرة، صاحب مدرسة مميزة في التلاوة وحقق شهرة كبيرة في قراءة القرآن الكريم على مستوى العالم. هنا معنا تلاوة له من سورة المنافقون. السورة في معناها الإجمالي تتضمن حملة عنيفة على أخلاق المنافقين وأكاذيبهم ودسائسهم ومناوراتهم وما في نفوسهم من البغض والكيد للمسلمين ومن اللؤم والجبن وانطماس البصائر والقلوب، وفيها تحذير المؤمنين من كل ما يلصق بهم صفة من صفات المنافقين ولو من بعيد. إذن من سورة المؤمنون، هذه تلاوة مجودة للشيخ محمد محمود الطبلاوي. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم

ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. استمعنا إلى هذه الآيات من سورة المنافقون ضمن فقرة التلاوات المجودة للشيخ محمد محمود الطبلاوي. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة مع القرآن. مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه، نتواصل معكم أيها الأعزاء في سياق هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، إلى الفقرة الثالثة في هذه الحلقة، وهي فقرة نوادر التلاوات. معنا فيها قراءة للشيخ سعيد بن مسفر القحطاني، داعية شهير بمدينة أبها، حصل على الدكتوراه في العقيدة من جامعة أم القرى عام 1418 للهجرة، عمل في الوظائف التعليمية لمدة 30 عام ثم تفرغ للدعوة إلى الله. يمتاز أسلوبه في الدعوة بالبساطة وعدم التكلف وبكثرة إيراد القصص وضرب الأمثلة. نستمع إلى تلاوة للشيخ سعيد من سورة الضحى، السورة في معناها الإجمالي، فيها إبطال قول المشركين الذين زعموا أن الوحي قد انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وتذكير بما حفه الله به من ألطافه وعنايته في صباه وفي فتوته وفي كهولته، وأمره بالشكر على تلك النعم وبالثناء على الله بما هو أهله. إذن من سورة الضحى نستمع إلى هذه التلاوة للشيخ سعيد بن مسفر القحطاني. نوادر التلاوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. هذه القراءة للشيخ سعيد بن مسفر القحطاني لسورة الضحى. مع القرآن. أهلا بكم مجددا أيها الأعزاء، أذكر بأننا في حلقات هذا البرنامج نستقبل اقتراحاتكم واختياراتكم للتلاوات والمقاطع القرآنية التي تحبون أن تذاع في هذه الساعة في كل يوم. بإمكانكم التواصل عبر حساب البرنامج في تويتر مع القرآن. إذن إلى فقرتنا الأخيرة في هذه الحلقة، وهي فقرة صغار القراء. معنا فيها قراءة للقارئ يوسف كالو، التحق بحلقات تحفيظ القرآن الكريم منذ الخامسة من عمره، أما المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام البخاري في جدة منذ صغره، قام بإصدار تسجيل لجزء عمة ثم سجل له مصحف كامل. نستمع إلى تلاوة له من سورة الملك من أولها وحتى الآية 18. ابتدأت السورة بتوضيح أن الله بيده الملك، وهو المهيمن المتصرف في الأكوان، وتحدثت عن المجرمين بإسهاب وحالهم في جهنم،